السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بفضل الله تعالى ما زلنا مع سورة الواقعة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن في الدنيا والآخرة. وصلنا إلى قول الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، نعوذ بالله، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. نسأل الله النجاة والعافية. لما ذكر الله تعالى المقربين وذكر أصحاب اليمين المنعمين من أهل الجنة، بصرك الله تعالى بالطريق، فذكر لك جل جلاله أصحاب الشمال وما هم فيه من العذاب، نسأل الله العافية والنجاة يا رب العالمين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، حتى يختار المرء المؤمن على بينة ويكون على بصيرة، يكون قد عرف طريق المقربين إلى الله أصحاب الدرجات العلى، وعرف طريق عموم أهل الجنة أصحاب المؤمنين أصحاب الميمنة أهل اليمين. وإذا بك الآن تعرف طريق أصحاب الشمال حتى تجتنبه. فلذلك رب العزة يقول: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، تعظيم وتهويل لما هم فيه من عذاب، نسأل الله العافية. وسموا أصحاب الشمال لأنهم يأخذون كتبهم يوم القيامة بشمائلهم، وهي أصحاب الشمال هم أصحاب المشأمة كما ذكرهم الله تعالى. أصحاب المشأمة لأنهم جلبوا الشؤم على أنفسهم والعياذ بالله. نسأل الله العافية، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم. في سموم وحميم، السموم هو الريح شديدة الحرارة لأنها من النار والعياذ بالله، تدخل مسام البدن، ريح، لكن هواء ليس ببارد، سموم يعني ريح شديدة الحرارة تدخل مسام في مسام البدن كله بتمامه. وكذلك حميم، أي ماء مغلي أشد درجات الغليان والعياذ بالله. في سموم وحميم وظل، لكنه وظل من يحموم، اليحموم ظل أسود شديد السواد، كما قال مولانا: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذا الظل من النار والعياذ بالله، لكنه ظل من يحموم شديد السواد جدا، شديد السواد جدا. يعني كذلك قالوا مأخوذ من الحم، يعني أنه من أشد ما يكون، وكذلك معناه أنه يكون من الفحم، يعني لأن الفحم أسود أشد ما يكون، نسأل الله العافية والسلام. هذا الظل ظل من النار، قال الله عنه بعدها: لا بارد ولا كريم. هذا الظل يفزع إليه أهل النار كما يفزع أهل الدنيا إلى الظل في الحر الشديد، فأهل الدنيا يذهبون ويفزعون إلى الظل فيجدونه باردا ويستظلون به، أما هؤلاء يذهبون ويفزعون إلى هذا الظل فلا يجدونه لا بارد ولا كريم، يعني لا بارد في هوائه ولا كريم في منظره، نعوذ بالله، منظره أسود شديد السواد، كما قال بعض السلف: كل ما في النار أسود شديد السواد. نسأل الله العفو والعافية. لا بارد ولا كريم، ما السبب في هذا العذاب الأليم لهؤلاء؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أهل الترف، أهل التنعم، ولكن بما حرم الله، يتنعم فيما حرم الله عليه، يأكل الخمر، يشرب الخمر، يأكل الرشوة، يقع في الزنا، يشرك بالله تعالى، وهذا أعظم الذنوب. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. أما العبد المؤمن الموحد إذا أظهر نعمة الله عليه فلا يؤاخذ، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم نعمة يحب أن يرى أثرها على عبده. جاء رجل يوما من الصحابة ويعني ثائر الرأس وعليه ثياب رثة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أي أصناف المال عندك؟ قال: من كل صنوف المال، عندهم من أصناف المال ما شاء الله. فقالوا: إن الله إذا أنعم عليك بنعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني لا مانع أن يأكل المرء ويشرب مما لذ وطام بدون إسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. أما المراد بالآية الكريمة إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي كانوا منعمين بما حرم الله تبارك وتعالى عليه، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وفي هذه الآية أيضا كانوا مترفين، لم كانوا قبل ذلك مترفين. كان كثير من سلفنا الصالح يتركون كثيرا من النعيم يقدرون عليه رجاء نعيم الآخرة، كحال عمر، بل حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو شئت لأجرى الله معي الجبال ذهبا، ولكنه رضي صلى الله عليه وسلم يجوع أياما طويلة وسنين طوال، وكان يربط على بطنه من الجوع الحجر والحجرين صلى الله عليه وسلم، وما شبع آل محمد 3 أيام متواليات من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. هذه الدنيا سرعان ما تمر، هي طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، والأمر ينتهي. وكان عمر رضي الله عنه يقول لإخوانه: والله إني لأعلم بفنون الطعام منكم. وكان يقول: كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. هكذا كانوا يقولون رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يريدون الدار الآخرة ويريدون أن يدخروا أجرا عظيما لهم عند الله رب العالمين. دخل على ابن له من أبنائه يوما، وجده يأكل لحما، فقال: ما هذا؟ قال: لحم اشتهيت فاشتريته. اشتهى اللحم فاشتراه ابن أمير من عمر، هو أمير المؤمنين. قال: أكل ما اشتهيت أكلت؟ تكل اشتهيت أكله؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما يشتهي. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، علموا أن الدنيا قليلة وليس لها مكان في قلوبهم، وعلموا أن الدار الباقية، أن الدار الآخرة هي الباقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون، يعني هي الحياة الحقيقية الباقية. نعم. فلذلك الأحبة الكرام، ربنا جل جلاله يقول: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وأهل الترف وأهل النعيم في الغالب هم الذين يخالفون الرسل، هم الذين يخالفون طريق المرسلين إلا من رحم الله. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان في الحديث الذي رواه البخاري، وكان ذلك في المدة التي بين صلح الحديبية، سأل أبا سفيان: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: ضعفاؤهم. قال له هرقل: هم أتباع الرسل، أتباع الرسل الضعفاء والفقراء والمساكين، أما الأشراف وأصحاب النعمة وأصحاب الأموال فهؤلاء كثيرا ما تجد أنهم يخالفون الرسل إلا من رحم الله عز وجل. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، ورضي الله عن الصحابة الكرام كانوا إذا لم يجدوا صبروا صبرا جميلا، وإذا وجدوا لا مانع أن يوسعوا على أنفسهم. أرسل عمر رضي الله تعالى عنه مالا إلى أبي عبيدة، فإذا به لما أرسل إليه المال ذكر ذلك القرطبي وغيره، قالوا فإذا به يرى عليه بعد ذلك ثيابا جديدة جميلة، فقال رحمه الله تعالى تأول، يعني قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، رحمة الله عليهم، ما كان عندهم يصبروا، أنعم الله عليهم تظهر النعمة، ما في مانع أبدا. الله تعالى يقول إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، نسأل الله العافية. الحنث يعني الإثم العظيم، وهو الشرك بالله رب العالمين، لا أعظم من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقبل حديث رسول الله قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقول صلوات الله وسلامه عليه من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة صلى الله عليه وسلم. أعظم ما عصي الله به هو الشرك بالله عز وجل، وهذا هو الحنث العظيم الذي كان يصر عليه المشركون والعياذ بالله تعالى. كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يتعالوا عن أن يقروا بوحدانية الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعبدون الأصنام يتقربون إليها كما يتقربون إلى الله، ويعبدون ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فهذا الحنث العظيم لا يغفره الله، وله صور يا إخواني في زماننا صور شتى، ونحن بتوفيق الله في شرح كتاب التوحيد يوفقنا الله عز وجل لبيان يعني صور عظيمة عمت البلوى بها في بلاد المسلمين من صور الشرك، نسأل الله العفو والعافية، من التوسل بالصالحين ودعاء الأموات واعتقاد النفع والضر في الأنبياء والأولياء والشجر والحجر وغير ذلك من هذه الصور، نسأل الله سبحانه العفو والعافية والسلامة. إنهم كانوا وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وأيضا الحنث العظيم يطلق على اليمين الغموس كما نص على ذلك بعض السلف رحمة الله عليه، قالوا الحنث العظيم هو اليمين الغموس، ومعنى اليمين الغموس هنا يعني أنهم كانوا يقسمون بالله أنه لا بعث، يقسمون بالله أنه لا بعث بعد الموت، نسأل الله العافية والسلامة. والحنث الإثم، ومنه قول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، وهنا معنى يتحنث يعني ينفي عنه الإثم صلى الله عليه وسلم، يعني يتقرب إلى الله بما يقربه من ربه ويبعد عنه الإثم صلى الله عليه وسلم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت والعياذ بالله، وكانوا ينكرون أن هناك بعثا يكون بعد الموت. وربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه ذكر أدلة كثيرة في كتاب الله، ولون سبحانه جل جلاله الأدلة الدالة على البعث بعد الموت ليدلل العباد أنه سبحانه جل جلاله سيبعثهم جميعا ويحاسبهم على أعمالهم. من هذه الأدلة خلق الناس، قال الله تعالى يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخر الآية الكريمة. فالله سبحانه جل جلاله يذكر الإنسان بخلقه أولا، كما أن الله تعالى خلقك أولا فسيعيدك مرة ثانية، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. وقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقول تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. يعني الذي خلق الخلق من تراب وأوجدهم من العدم قادر سبحانه جل جلاله، والإعادة أهون عليه كما قال وأهون عليه، وليس شيء من عسير على الله، الكل هين عليه تبارك وتعالى. وفي هذه الآية العظيمة كما سيأتي معنا ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولذلك ذكر الله تعالى أن الذي ينكر البعث نسي خلقه. قال رب العزة سبحانه جل جلاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. سبحانه جل جلاله يعني لو تذكر الإنسان في خلقه وفي خلق أبيه آدم، يعني كيف خلق الله آدم وتناسلت من ذريته من نسله هذه الذرية، وكيف يخلق الله أنت، وكيف يخلق هذا الكون العظيم، كيف خلق هذه المخلوقات العظيمة. الذي خلق الخلق قادر على أن يعيد مرة ثانية سبحانه جل جلاله. وأيضا ذكر الله تعالى من الأدلة الباهرة على الإعادة بعد الموت، البعث بعد الموت، النظر في المخلوقات الكبار كالسماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى وذلك لأن السماء والأرض من أعظم المخلوقات وأكبر من خلق الإنسان، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وفي سورة ياسين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى هو الخلاق العليم جل جلاله وتباركت أسماؤه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله جل جلاله يذكرنا أنت يا أيها العبد الضعيف أشد خلق أم السماء؟ لا، السماء أشد خلق من الإنسان، بل قال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والدليل الثالث أيضا الله يذكرنا بإحياء الأرض بعد موتها. ترون الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه جل جلاله. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وثم يقول الله إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير جل جلاله. وقال تعالى وأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور، كما أننا ننزل الماء من السماء فنحيي به الأرض بعد أن كانت ميتة، كذلك مولانا يحيي الموتى بعد موتهم، يبعثهم الله جل جلاله وتباركت أسماؤه ويحيي الأرض بعد موتاك وكذلك تخرجون. وكذلك أيها الأحبة الكرام ربنا ذكر عدة من الأدلة في كتابه أيضا، مثل أنه سبحانه وبحمده ذكر بعض الكائنات التي أميتت وأحياها الله تعالى في كتابه، كقصة يعني عزير صاحب الحمار الذي مكث 100 عام، أماته الله 100 عام ثم بعثه وأحيا الله تعالى الحمار أمامه، قال انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فالله سبحانه جل جلاله أحياه بعد أن أماته 100 عام. وكذلك قصة نبي الله إبراهيم، فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. أخذ أربعة طيور وذبحها وخلط لحمها وريشها وجعل على كل جبل جزء من هذه وهذه، إذا به يدعهن وقد أمسك برأس الطيور اللحم يجتمع بقدرة الله تعالى ويأتي كل لحم يدخل في هذا الطائر وأحياه الله بعد أن كان ميتا. وكذلك قصة صاحب البقرة في القرآن الكريم في سورة البقرة، ضربوه فأحياه الله تعالى أمامهم، وكثير وغير ذلك من الأدلة التي يذكرها الله سبحانه جل جلاله على البعث بعد الموت. ولكن المشركين ينكرون البعث بعد الموت، فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ينكرون بهذا أن يبعثوا، ويقولون إذا كنا ترابا يعني صار اللحم لحم أبدانهم تراب والعظام صارت نقرة، أئنا لمبعوثون بعد هذا أو آباؤنا الأولون؟ وهذا استبعاد لبعث الآباء أكثر، لأن الآباء تقدم موتهم. ربنا تعالى قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. سبحانه جل جلاله، البعث بعد الموت له ميقات وميعاد الله يعلمه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه عز وجل. فالله تعالى يقول: قل إن الأولين والآخرين، يعني يا إخواني أول الخلق وآخر الخلق كل الخلق يجمع، ثم إنكم يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيد. نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا ولا يكشف ستره عنا أبدا يا رب العالمين. لك أن تتخيل أن العبد يحشر أمام الله وأمام الأنبياء والصديقين وأمام الخلق جميعا، ملائكة وغيرهم، حافي عارك يوم ولدت أمه، ليس معك لا شيء يقيك ولا شيء يستر سوءتك. ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يلطف بنا يا رب العالمين. قل إن الأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة، الخلائق كلها تجمع، الإنس والجن والطير والدواب والملائكة بل والوحوش كل الخلق. وإذا الوحوش حشرت، حشرت الحشر هو الجمع، الكل يجمع أمام الله عز وجل لإقامة العدل، لإقامة العدل. نسأل الله يلطف بنا واسترنا. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. الضالون المكذبون، وصفهم الله بأقبح وصفين: أنهم ضلال تائهون عن الحق، ومكذبون للحق يعني تائهون لا يهتدون، ومكذبون للهدى، نسأل الله العافية والسلامة. والبرء الكريم على الله الذي يهديه لطريق الحق ويصدق به، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. وهذه شجر الزقوم كما قال الله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. لما سمع المشركون أن رسول الله أنزل الله عليه هذه الآية لآكلون من شجر من زقوم، جعلوا يستهزئون به صلى الله عليه وسلم وبدينه الكريم، ويقولون: محمد يعدنا بشجرة في النار والنار يأكل الشجر. وما علم هؤلاء السفهاء المجانين الكفر بالله رب العالمين أن مولانا على ما يشاء قدير، فأرد الله عليهم بقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. يعني هذه الشجرة كما أن شجرة الدنيا تغذى بالماء، هذه الشجرة تتغذى بالنار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. والزقوم يعني شديدة البلع، كريهة المنظر، منتنة. هذه الشجرة الزقوم الذي يأكل منها أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. كما أن لأهل الجنة شجرة عظيمة ذكرناها في هذه السورة العظيمة، شجرة طوبى التي إذا سار الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة في ظلها لا يقطعها، كذلك للكفار شجرة لكنها شجرة عذاب، نسأل الله العافية. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فمالئون منها البطون. أبو جهل وغيره من الكفار لما أنزل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم وأذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، قالوا هذا التمر نتزقمه، يعني أكله ونبلعه، فهذا الذي يتوعد نبي محمد، الزبد والتمر والعياذ بالله، وهذا من تمام ضلالهم. فالله تعالى قال لآكلون من شجر من زقوم، وفي سورة صفات قال إن شجرة تخرج في أصل الجحيم ثم يبشرها الله، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهل رأى الناس الشياطين؟ الجواب لا، ولكن ربنا تعالى يخبر الناس بما استقر في نفوسهم. يعني عندما تسمع قول الله عز وجل عن النسوة لما رأوا لما قال ما خطبكن، الملك لما قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وأيضا عفوا لما اجتمعنا ورأيناه قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هل الناس يرون الملائكة؟ في الغالب لا، وكذلك ما رأوا الشياطين، لكنه استقر في نفوس الناس حسن منظر الملائكة وجمالها وقبح منظر الشياطين. فلذلك بعض السلف قالوا رؤوس الشياطين شعورهن واقفة إلى السماء، فربنا يقول إنها شر تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني بشع المنظر في غاية من البشاعة ومنتن الريح. وكذلك هو زقوم يعني شديد البلع، يعني يتأذى صاحبه أعظم الأذى عندما يأتي يبلعه، فهذا عذاب على عذاب، نسأل الله العافية. ونسأل الله يرزقنا لكم النعيم المقيم يا رب العالمين. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، لأنهم لا يجدون إلا هذا، لا بد أن يأكلوا من نار جهنم والعياذ بالله. فشاربون شرب الهيم، الهيم يطلق على الرمل لأنه لا يقف فيه الماء، إذا أفرغ ماء مهما أفرغ فلا يتماسك الماء في الرمل يغور. والهيم هي الإبل العطاش جدا التي أصابها داء فيتهيم ولا مهما تشرب لا تروى. الهيم الإبل التي أصابها داء، وهذا الداء مهما تشرب لا تروى، فتظل تشرب حتى تموت والعياذ بالله. فربنا يقول على أهل النار سيأكلون من شجر من زقوم يلون لهم عذابهم ألوانا وأشكالا. فمالئون من هذا الشجر البطون، يأكلون حتى يملأوا بطونهم، وكذلك يشربون، لأن عادة الذي يأكل يشربون عليه، فشاربون عليه من الحميم. الحميم الماء المغلي أعلى درجات الغليان، ليس بغليان الدنيا، بل بغليان نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول الله تعالى: فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. سبحان الله العظيم، النزل هو ما يعد ضيافة للعبد أول ما يأكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وكما سئل صلى الله عليه وسلم: ما أول طعام أهل الجنة؟ قال: زيادة كبد النون، صلى الله عليه وسلم. فربك الكريم جل جلاله، نسأله من فضل يا رب العالمين، يعد كرامة وضيافة لعباده وأوليائه الصالحين، أول ما يدخل الجنان يكرمون من طعام جميل وشراب لذيذ شهي. كذلك هؤلاء المجرمون الذين يعثون في الأرض فسادا ويقتل المسلمين ويكفرون بالرحمن، كذلك هذا شيء من طعامهم، وهذا هو نزلهم، يعني أول ما ينزلون هذه ضيافتهم، يعني يعذبون بطعام الزقوم ويشربون عليه من الحميم، يشربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، يعني يوم القيامة. وسمي يوم الدين يوم القيامة يوم الدين، لأنه يوم يا إخواني ندان فيه بأعمالنا، كل امرئ بما كسب رهين. والله العاقل، العاقل الذي يفك رقبته ويعتق نفسه ويجعل له الخير عند ربه، نسأل الله الإعانة والمدد، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. قال الله تعالى: هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذا نزلهم يوم القيامة. ثم رب العزة جل جلاله يذكر سبحانه جل عز وجل ببعض الآيات التي تدلل على أنه قادر على الخلق ولكنهم في غفلة عنها. قال لهم سبحانه: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم هذا المني الذي تقذفونه في رحم نسائكم، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنتم تصورونه وتقدرونه إنسانا في بطن الأم، في جنينا، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير عظاما ثم يكسى العظام لحم، هل أنتم الذين تخلقون هذا الجنين في بطن الأم أم نحن الخالقون؟ يعني بل نحن الخالقون، الله هو الخالق سبحانه عز وجل، الله هو الذي يخلق الإنسان في البطن، بطن الأم، وكذلك سائر المخلوقات كالحيوانات، سائر الحيوانات وغيرها، الله سبحانه جل جلاله هو الذي يقدر الجنين في البطن ويخلقه ويهيئه ويهيئ أموره سبحانه عز وجل. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا، أي أن الله تعالى قدر الموت على جميع الخلائق، قدره سبحانه وقضاه وأمضاه جل جلاله وأوجده عز وجل على جميع الخلائق، وما نحن مسبوقين. ما نحن مسبوقين يعني ما هناك أحد أبدا يغلب الله فيسبق الله ويفوت الأجل أبدا، سبحانه عز وجل يغلب ولا يغلب عز وجل. قال الله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين، يعني لا بد لكم من الموت. وهذا أيضا من الأدلة على البعث بعد الموت، أن عدم البعث يدل أن هذا الخلق خلق عبث وحاشا لله، ونفى الله ذلك في كتابه فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. من تمام حكمة الله أنه خلق الخلق، إذن يميتهم بعد انتهاء أجالهم ويبعثهم ليجازيهم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته سبحانه عز وجل. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. نبدل أمثالكم يعني في الحياة الدنيا لو أنكم ما أطعتم الله، كقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله يستعملنا ولا يستبدلنا رب العالمين. وأيضا على أن نبدل أمثالكم في الآخرة وننشئكم نشأة أخرى في صفات أخرى وهيئة مختلفة، وهكذا يكون أهل الجنة وأيضا أهل النار. أما أهل الجنة فلا تدخل، لن تدخل الجنة بهذه الخلقة الضعيفة، لا، إنك ستدخل دار، هذه الدار فيها متعة لا يمكن أن تصفها، إنما تقرب المثال، تقرب ما فيها أو يقرب ما فيها إلى الأذهان، لكن لا يمكن أن تصف حقيقة النعيم الذي بها، فتحتاج إلى قوة وعافية وبدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم على صورة آدم 60 ميلا، 60 ذراعا، 60 ذراعا في السماء، يدخل الآن الجنة، الجنة على هيئة آدم في الطول والخلقة 60 ذراعا في السماء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا قال عن الكافر ضرس الكافر في النار مثل الجبل، مثل الجبل يزاد في أبدانهم وحتى يزاد عليهم في العذاب الأليم والعياذ بالله. نسأل الله العافية ونسأل الله النجاة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل يقول ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني قد علمتم كيف خلقناكم، كما ذكرنا قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، سبحانه جل جلاله، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. تبارك ربي جل جلاله، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بالبعث بعد الموت، ومن شك في البعث بعد الموت كفر بالله عز وجل. قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون، انظروا إلى الحرث وانظروا إلى الزرع الذي يخرج منه. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، يعني أن ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه يقول للعباد انظروا إلى الزرع الذي يخرج، إلى الزروع والثمار التي تخرج أصنافا شتى من الأرض، كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. سبحان الله العظيم، أرض واحدة وماء واحد، وهذا يخرج رمان ويخرج بجواره الموز ويخرج بجواره التفاح ويخرج بجواره البرتقال ويخرج بجواره فلفل حار، وهكذا تبارك ربي جل جلاله. أفرأيتم ما تحرثون، وهناك حديث لا يقول أحدكم زرعت ولكن الله هو الذي زرع، ما معنى الحديث؟ لكنه بإسناد ضعيف جدا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني لو تفكر الإنسان في هذا الزرع، فعلا الفلاح ينبغي أن يكون على إيمان ويقين عظيم، والفلاح السليم يزداد إيمان بزرعه، لأنه فعلا يبذر البذرة ويتوكل على الله، يبذر البذرة حبة تكون في الأرض يبذرها هو ثم يغطيها، إذا به بعد أيام يسيرة تشق هذه الأرض عود واحد يسير صغير جدا، إذا به يكبر شيئا ما يكون ورقتين، وهكذا وهكذا يبدأ يكبر، وترى الأرض كما قال الله هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، كبر الزرع ونمى ثم يخرج ثمارا عظيمة هائلة مباركة من حب وبقول وفواكه وما لذ وطاب مما ينفع ينتفع به الإنسان والحيوان. الله وحده هو الذي يزرع، لذلك ما على العبد إلا أنه يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب ويحرث الأرض، والله هو الذي يزرعها له، الله هو الذي ينبتها، ينبت هذا الزرع ويخرجه. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، لو شاء الله لجعله يابسا كالشجر أو أوراق الشجر التي يبست وصارت يابسة جدا تذروه الرياح، ولكن ربنا تعالى يعلم، لو شاء الله ما خرج ذلك الزرع وما كان زاهيا وما خرجت ثماره، ولكن ربنا تعالى هو الذي شاء وقدر وأخرج هذا الزرع وهذه الثمار التي خرجت أخرجها الله تعالى لكم تنتفعون بها. قال الله جل جلاله: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تفكهون يعني تتندمون على ما أنفقتم في الأرض وفي الحرث وفي الزراعة، خسرتم المال وخسرتم الزرع. فظلتم تفكهون يعني تلاومون، بعضكم يلوم بعضا، يعني هكذا ربنا سبحانه جل جلاله يعني يقول أنه هو الذي زرع سبحانه عز وجل، هو الذي أخرج هذا النبات، ولو شاء الله لجعله حطاما فظلتم تفكهون. وأهل العلم يقولون هذه الكلمة تقال في التنعم وكذلك تقال في ضد هذا التنعم، يعني في الحزن وغير ذلك، يقال تفكهت بمعنى تنعم وتفكهت بمعنى حزنت أيضا. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يديم نعمة علينا ويجعلنا من عباد الشاكرين. والله يلفت نظرك لهذه الآيات حتى تشكره عليها، وذلك مولاك قال لك: أفلا ينظر الإنسان إلى طعامك أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونقلا وحدائق غلبا. يعني عندما تأتي إلى طعامك عندك أرز وعندك لحم وعندك مثلا يعني بعض الخضروات، أولا تفكه، انظر إلى هذه النعمة حتى تشكر الله عز وجل عليها. انظر، تفكر في نفسك الأرز كيف خرج ويعني كيف وصل إليك، وكذلك اللحم هذا لو أنه مثلا إما من حيوان كيف كان ذلك الحيوان، وكيف تفكر في خلق الله تبارك وتعالى كيف جاءك الطعام. ولذلك ربنا يلفت نظرك: أفلا ينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، إلى آخر الآيات الكريمات. قال ربنا تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، أي إنا لمغرمون أي مدينون بالأموال التي أنفقناها في النفقة على هذا الزرع. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. يعني أحيانا يقولون إنا لمغرمون أي ملزمون بالهم، نسأل الله العافية والسلامة، وكذلك أحيانا يقولون بل نحن محرومون، نعوذ بالله تعالى من الحرمان. ثم يقول الله تعالى أيضا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن التي هي السحاب، الله عز وجل يقول: هذا الماء الذي تشربوه عذبا زلالا جعله الله تعالى سائغا للشاربين، أنتم الذين أنزلتموه أم أن الله الذي أنزله؟ بل أنت يا رب الذي أنزلت، وأنت الذي تفضلت، وأنت الذي أنعمت، وما بنا من نعمة إلا والله هي من الله عز وجل سبحانه وبحمده. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويقول مثل هذا إذا أمسى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو شاء الله لجعله أجاجا، أي ملحا مالحا مثل ماء البحار المالحة لا يمكن أن يستساغ. فلولا تشكرون، يعني اشكروا الله عز وجل على هذه النعمة. وكم من إنسان غافل على هذا، والله يشرب سبحان الله ليل نهار ويشرب ما لذ وطاب ولا يشكر رب على هذه النعمة العظيمة أن جعل الماء عذبا زلالا مستساغا طيبا. قال الله تبارك وتعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ثم يقول الله عز وجل، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إخواني في الحديث قال: إن الله لا يرضى عن العبد إذا شرب الشربة فحمد عليه. مجرد أن تشرب وتقول الحمد لله مولاك يرضى عنك. ثم ختم الله هذه الآيات التي ينبهك فيها بالتفكر في مخلوقات الله التي حولك، قال جل جلاله: أفرأيتم النار التي تورون. هناك حديث في مسألة الماء، يعني إذا شرب أحدكم الماء فليقل الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، لكنه فيه ضعف، حديث ضعيف ليس بحديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله، إذا أكل صح أننا كان يقول الحمد لله الذي كفانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، سبحان الله العظيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فرأيتم النار التي تورون، يعني تقدحون وتستخرجونها من أصلها. والعجب أن العرب لهم شجرتان، هاتان الشجرتان يعني إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدهما بالآخر خرج تطاير الشرر منه. الشجرتان اسمهما المرخ والعفار، المرخ والعفار هاتان شجرتان يعني إذا أخذت منهما غصن أخضر وحككته بالآخر اتقد نارا بقدرة الله عز وجل. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. والنار ينتفع بها الناس نفعا عظيما، لذلك ربنا تعالى يقول: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. المقوين بعض السلف قالوا هم المسافرون، وتفسير أعم أنهم جميع الناس، جميع الناس ينتفعون بالنار. النار ينتفع بها الإنسان في طعامه وفي شرابه وفي يعني صنع الآلات وفي غير ذلك، ويسرها الله تعالى الآن جدا، صارت ميسرة الآن بزر الكهرباء تخرج النار وغير ذلك من هذه النعم العظيمة التي هي من الله وحده لا شريك له. نحن جعلناها تذكرة، أي أيضا هذه النار نار الدنيا تذكركم بنار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقال: يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. وهناك حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين. يعني سبحان الله العظيم، مع أنها ضربت بالبحر مرتين يعني إنها نار شديدة عظيمة، ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. سبحان رب العالمين جل جلاله. قال الله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم، أي عظم ربك، نزه ربك أيها المسلم عن النقائص والعيوب، نزه أن يخلق الخلق ولا يبعثهم ولا يحاسبهم، نزه سبحانه جل جلاله عن كل النقائص والعيوب، فسبح باسم ربك العظيم. وهذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم. فنسأل الله يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يديم ستره وإحسانه علينا. اللهم ارزقنا طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.